ولولا الله على رسوله

لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأن لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إن قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما وذلك جزاء الظالمين يا

وهو العزيز الحكيم.